لي عون يوم ألقى الله تلي عون يوم ألقى الله إن نظرة ضبت الحضرة ضبت النظرة ضبت الحضرة جاءت البشرى لأهل الله جاءت البشرى لأهل الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله تلي يوم ألقى الله تلي عون يوم ألقى الله أيها الحاضر اذكر وذكر أيها الحاضر اذكر وذكر إياك تنكر على حبيب الله تلي عون يوم ألقى الله تلي عون